قل إني أمرت أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون Bottom.

للظالمين ذوقوا ما كنتم

لقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والمحبة والوئام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق، قال: نحن أولى بموسى، إنه صلى الله عليه وسلم يتذكر إخوانه من الأنبياء والمرسلين فيقول: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. نحن معشر الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لا نفرق بين أحد من رسله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أيها الأحباب، اعلموا أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من صام عاشوراء، من صام عاشوراء نال هداية وكرامة من ربنا ورضا. أوصى النبي بصومه ومؤكدا: والله يجزي الصائمين عطاء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا رب صل على خير الورى نسبا، هو الشفيع المرجى يوم لقياه. المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. يا حبيبي من قبل بعثته ما حد بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه وبشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن لقيا. وعاهد الله في حب لنصرته عهدا أكيدا ورب العرش أنباه محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد نوره من فيض مولاه. وعاهد الله في حب لنصرته عهدا أكيدا ورب العرش أمضاه. نحب أحمد نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه. ليست محبتنا قولا نردده ليست محبتنا قولا نردده بل حبه في نياط القلب مأواه. يا رب شفع نبينا في قيامتنا وتسقنا من شفاء الحوض يمنا. يا رب شفع نبينا في قيامتنا وتسقنا من شفاء الحوض يمناه. هو الشفيع المرجى هو الشفيع هو له الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أولاه. صلى عليك إله العرش خالقنا ما قام حب بجنح الليل ناجاه.

يوم الاثنين العاشر من شهر الله المحرم من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.